يلا يا جماعه عشان الوقت. سمع في الآخر يا جماعة. بسم الله. يلا عشان نبتدي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته اقتفى أثره واتبع هداه ليوم الدين. ثم أما بعد، بسم الله، كلام على المخرج الأخير من المخارج العامة، المخرج 17 وهو الخيشوم. وأرجو طبعا ان احنا نستحضر دائما مخارج الحروف، وان شاء الله لما ناخد الصفات، لان احنا بعد المخارج والصفات هناخد التماسك والتقارب والتجانس على عكس ترتيب المد، يعني التماسك والتقارب والتجانس مش وقتهم دلوقتي بعد الصفات، هم متاخرين. لكن نظرا لان احنا لما بندرس المخارج والصفات وبعدين نمشي بترتيب المتن ونيجي ندرس المثلين ومتقاربين ومتجانسين ومتباعدين، بيكون الطالب نسي ليه؟ ما شاء الله عليكم، يعني بتذاكروا على طول، فيبقى نسي كل حاجه، فنقعد نفكر من اول وجديد. فاحنا مش هنعمل كده، هناخد ان شاء الله المخارج والصفات وبعدين التماسك والتقارب والتجانس والتباعد، عشان هم اصلا حاجه واحده. فاحنا تكلمنا على مخارج الحروف، وهنا الكلام على المخرج الأخير ومخرج الخيشوم. احنا في أول الدروس قلنا في المخارج الخمسة دول، حد يفكرني بأسمائهم؟ الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم. تمام، خمسة دي المخارج العامة، الجوف، حلق واللسان، شفتان والخيشوم. بيخرج منهم كم حرف؟ 29 حرف، اللي هي حروف اللغة العربية، صح كده هو؟ يا أستاذي صح كده؟ 29 حرف. الجوف بيخرج منه كم حرف؟ خمسة. خمسة وخمسة 10 صح؟ 10 كام يا طارق؟ 3 اللي هي ايه؟ الواو والياء والألف والواو والياء والمادة. الواو؟ الألف والواو والياء. يعني حروف المد الثلاث راح دماغ بشروطها. امال الحلق بيخرج منه كم حرف؟ الحلق ست. ايه هما؟ لا، همز وهاء عين وحاء غين وخاء. تمام، ست، همز وهاء وعين وحاء وغين وخاء. امال اللسان بيخرج منه كم حرف؟ كم؟ 17. ما شاء الله ما شاء الله. لما حدش يرد ما تقولوش هو جاب 17 منين؟ معلش 17 ولا 18 يا احمد؟ 18. في كم مخرج اللسان؟ اللسان 10. 10. امال الجو فيه كم مخرج؟ الجو هو مخرج واحد. امال الحلق فيه كم مخرج؟ ثلاثة. ماشي، يبقى نعد كده، واحد الجوف مخرج عام ولي مخرج خاص. احنا قلنا مخرج العام سميه العام، سميه الكلي، الاسماء ما تفرقش معاك. والمخرج الخاص مخرج الجزئي. يعني ايه الاسماء ما تلهبكش. خلاص جميل. يبقى دي ايه واحد وعندك الحلقة ثلاثة. وعندك الحلقة ثلاثة يبقى واحد وثلاثة كام؟ أربعة. ما تبتعد كده من خمسة العامة احنا عارفينهم خلاص. عد بقى المخرج زي ما قال المخرج الجوف ما بينقسمش. ادي واحد والحلق ثلاثة أربعة واللسان عشرة يبقى كده كام؟ أربعتاشر. يتفضل كام معانا؟ ثلاثة. رأي الجمهور سبعتاشر. سبعتاشر مخرج. الشفتان مخرجين. قلنا مخرجين ما قلناش الشفتان مخرجين. الشفة نفسها وباطن الشفة. الشفة نفسها الواو والباء والميم. مش احنا شرحناها؟ تمام؟ قال لي الشفتين واو الواو باء وميم ولم يتكلم ابن الجزري. ما فرقش بين الواو والباء والميم على اساس انت عارف ان الواو بالانفتاح او بالاستدارة والباء والميم بالانطباق وبرضه انطباق الباء دون انطباق الميم اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. بس هو طبعا ايه ان في حاجات تبقى مشهورة قوي فالعلماء بيودوا في كل علم على فكرة بيجوا على المسائل الواضحة السهلة ما يقولوهاش مبنية سهلة واضحة. يبقى كده اتنين يبقى 16. يتفضل مخرج واحد عام والمخرج الايه خيشون. نسأل سؤال تاني. احنا المخرج الخمسة دول قسمناهم تقسيمة تانية. المخرج العامة خمسة قسمناها مخارج مقدرة ومخارج محققة. يعني ايه مقدرة ويعني ايه محققة؟ ده وصف مش هيضرك في حاجة بس لما تعرفه تستفيد. المخرج المحقق له بداية وله نهاية. محقق واضح ظاهر توزن حاجة بالجرام طلعت بالجرام ده محقق. حاجة المقدرة اللي هي ايه نختلف فيها ربما مرة تدي كده مرة تدي كده ده المقدرة. المقدرة لها بداية بس عشان الاسم التسمية العلمية يعني او التعريف العلمي. مخرج المقدر له بداية وليس له نهاية. فهم قاعدوا يبصوا كده ويختبروا لقوا ان المخارج الخمسة دي في منها مقدر وفي منها محقق. احنا قلنا ايه المقدرة من الخمسة وايه المحققة؟ حد يفكرني؟ تمام صحيح. الجوف والخيشوم مقدر. يعني مقدر يعني لما تنطق حروفه تبقى زمنا ولا تنتهي بمجرد النطق. صحيح. هتقولي طب ايه فايده المعلومه دي؟ لكن ما في معلومات اصلا بتبقى مش اساسيه قوي يعني لكنها بتبقى في العلم ما تحسبش. انا اقول على قد نفسك بتجي لكن لو قلت اب خلص ام خلص. فالمقدر مخرج المحقق له بدايه وله نهايه. المخرج المقدر له بدايه وليس له نهايه وانما ينتهي بانتهاء الصوت او النفس. تمام. انت بتقول غنى واحد بقى بيدندن كده في الصلاه ولا حاجه ففتحت معاه شويه فالغنى ام حركتين خمسه سته وايه المشكله يعني الوقف فراغ. خد بالك انت بتعامل ربنا ما بتعاملش الناس. الغنى مش ست حركات ابدا يعني بس مش عارف اقفلها مش عارف اقفل ايه ما جتش معايا الا كده. ماشي. يبقى ده المخرج المقدر ومخرج المحقق. الخيشوم مخرج ايه يعني؟ اذا هو بدا بالمحقق بالمقدر وانتهى بالمقدر. جميله قوي على فكره اول مره اخد بالي منها. زي البخاري عليه رحمه الله بدا جامعه صحيح بحديث غريب وانهاه بحديث غريب. اول حديث البخاري ايه؟ غريب او متواتر لكنه غريب. تمام. من وقت عمر الخطاب رضي الله عنه تواتر بعد كده في اثناء السنة اظن يحيى بن سعيد الانصاري. اخر حديث ذكر البخاري كلمتان خفيفتان عيسى بن مريم غريب. فهنا نفس الفكره يعني بدا المخارج بالمخرج المقدر وأنهاها بالمقدر وبينهما المخارج المحقق. جميل. طيب إيه الخيشوم بقى بتاع إيه ده؟ بقول وهو خرق المخرج السابع عشر الخيشوم وهو خرق الأنف. خرق الأنف ما هو الأنف غير الخيشوم. إيه الفرق بين الاثنين؟ العظمتين دول لا دول لما واحد بيضرب بنيه يروح كسرهم. لا مش دول ابدا. لا خيشوم ده جزء ثابت من جزء ثابت من الهيكل العظمي، انما دي سرعان ما تقع. ده مش ده مش عظمي. لا هنا اهو هنا ايوه هنا اهو يبقى ده جزء الخرق في اصل الجمجمه تمام. ده مغطى بقى بالانف، والانف بقى مش حته لحمه ملزوقه. لا اصل شفت انت الجمجمه وتحط عليها حته لحمه، لا فطلعت بقى حته ايه الانف دي بقى، ربما تكون طويله شويه ربما تكون قصيره شويه. مش كل ده فين في العظمه الموجوده هنا دي، دي حاجه تانية، دي حاجه تانية. فالعظمه الموجوده دي اللي هي بتدي شكل الانف ملهاش علاقه بالخيشوم. خيشوم الخرق العظمي الموجود في الجمجمة نفسها اهو تحت شمال ويمين. هو خرق الانف المنجذب الى داخل الفم، هو من جوه بقى مدوصل بيدخل على الفم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه المبالغه في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. ليه؟ ما لو حصل اي حاجه ده الاستنشاق الصحيح اللي هو بنسبه 98% 99% من المسلمين ما بيعملوش استنشاق. هو يروح عامل كده حتى لا اللي بتاعنا يروح عامل كده يحط يبل ايده ميه ويعمل كده، ده اخره يا عم. هو الاستنشاق كده انه بيسحب الماء الى داخل الانف. واحد يقول لي طب بص صحيح انك بيقول بالك في الاستنشاق الا ان تكون صائما، طب ازاي يعني الميه تخش جوه؟ هي حضرتك اصلا ما بتستنشقش تمام؟ ان انت بتدخل الماء الى اقصى الانف. طيب ما هو في ممر هيدخلك من الانف للزور للمريء. هنا بقى الكلام، انما انت اصلا ما بتعملش كده، وبعدين تقعد تتعجب في الحديث وتصل مش عارف ان انت الغلط. يبقى خرق الانف المنجذب الى داخل الفم وهو مخرج ايه؟ الغنه. اسال سؤالا، هي الغنه حرف ولا صفه؟ مخرج الغنه. انا اساله هو مخرج ولا صفه؟ انا قلت مخرج ولا صفه؟ حرف ولا صفه؟ الغنه حرف ولا صفه؟ صفه. صفه. امال الباب معقود لايه؟ الباب اسم الباب ايه؟ مخارج الايه؟ لقارئ مثلا ان هو يستشكي ويقول طب انت بتقول مخارج الحروف، الغنة حرف؟ صفر. لماذا اتى بها المصنف؟ طبعا اللي عنده المعلومه وسبق ان هو درسها ما يقولش. لذلك انا بحب دايما الناس على مستوى واحد. لماذا اتى المصنف هنا؟ وهذا يدل على ذكائه. ربما البعض انتقده في هذه الجزئيه. ليه؟ ان الباب معقود يعني مصمم لمخارج الحروف، ده مش ده الغنه صفر. يبقى المفروض كنا خلصنا. لا، هذا يدل على ذكاء المصنف رحمه الله. ان في عندنا حروف هتصاحبها غنه، وانت مطالب ان انت تجيب مخرج الحرف. اسالك عليه كيف تجيب؟ هيحصل عندنا اشكال، واحنا سبق ان احنا اشرنا الى ذلك في الكلام على التحفه لما درسنا مبحث الغن. معايا يا جماعه ولا تؤتوا مني؟ يعني البعض ينتقد المصنف بايراده الخيشوم، مخرج الخيشوم ضمن مخارج الحروف، وهو مخرج لصفه وليس لحرف. والغنه الغنة صفة وليست حرفا. طب لماذا لم يلحقها بمخارج الحروف؟ فالبعض يقول زي ما احنا قلنا، ما هو على فكرة المصنف ما حطش الأسماء، ما حطش باب مخارج باب الصفات. فلعله أحد الناس كان بيقول إيه، يبقى الكلام مخارج الحروف خلصت عند إيه؟ للشفتين الواو باء ميمو. استنى بقى، قلت له بعدين، قالوا بعدين وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها. شو بيقول لي؟ وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها. قلت له يعني ايه؟ قال يعني الباب كده انتهى عند قول الناظم للشفتين اللي هو باء ميم. قلت له لا، ليه؟ مين قال كده اولا؟ ثانيا الكلام يا اباء شرح الناظم ما شرحش، شرح اظن ابن الناظم كان معترضين، الله اعلم، راجع المساله. هنا عندنا يا جماعه النون والميم، النون والميم لها احوال. خلاص، هذه النون وهات الميم. احنا سبق ان احنا درسنا الايه الكلام ده بالتكرر كده، قلنا نون والميم. تامل النون، تامل النون، تامل، تامل معايا برحمه. النون دي اما محركه، لازم نتخيل يعني، لازم يكون عندك ايه وتتخيل شويه، يا اما متحركه يا اما ايه ساكنه، صح؟ طيب متحركه دي ايه؟ مفتوحه، مضمومه، مكسوره، صح؟ طيب يا اما ساكنه، طب الساكنه دي يا اما مظهره، صح؟ في ساكن مظهر، يا اما مدغمه، يا اما مقلبه، صح؟ يا اما مخفاه، يا اما مشدده. طب المدغمه دي يا اما الادغام بغنه، يا اما الادغام بغير غنه، صح كده ولا مش صح؟ طب ادي الميم نفس الكلام، متحركه سبق الكلام، يا اما ساكنه. طب الساكنه دي ايه؟ يا مظهره، يا مدغمه. بس مفيش بقى مدغمه بغنه وغير بغير غنه بقى، دي الميم مدغمه يبقى بغنه، بغنه. يا اما مقلبه، في مقلبه؟ انا مفيش مقلبه، يبقى في مخفاه. يا اما مشدده. في حالات تاني بنقول الميم حلو. ها؟ الرمل بقى لا لا، ما تكلمش على الرمل بقى. هنا بقى واحد يقول لي طب ده الحالات دي كتير جدا، دي اوصاف واشكال لنون والميم. امال هو لما اتكلم في النظم قال ايه في النون؟ والنون من طرفه تحت جعله، صح؟ جميل. ولما اتكلم في الميم قال ايه؟ للشفتين الواو باء ميم. انهي بقى؟ يعني لو جالي من دول اي حاله استدل مما ذكرت، تفهمني؟ ما هو للنون والنون من طرفه، والنون من طرفه تحت جعله، مش هو ده دليل النون اللي في النصب ولا في دليل تاني؟ مفيش تاني. والمين للشفتين الواو باء ميم، هو ده الدليل اللي معايا. زي ما قلت لك انا هعمل بعد كده، اقول لك ايه، هخليك ترسم رسمه كامله، انت هترسمها بايدك ان شاء الله، هتجيب الحرف وتجيب دليله وتجيب مخرجه وتجيب صفاته وتجيب الصفات الذاتيه وتجيب العرضيه وتجيب القويه وتجيب الضعيف وترتب الحروف، وكل دي مرسومه في رسمه. بس طبعا انت لما تشوفها دلوقتي قدم لك طبق من فضه، لا، انت تشغلها بايدك. يبقى انا عندي الدليل اهو، ونون من طرفه تحت جعله، وعندي الدليل شفتين وواو باء ميم. لا، مش ممكن ان الدليل ده يصدق على الصور دي كلها. انا عندي 3 4 5 6 7 8 9، عندي 9 صور للنون وعندي 5 صور للميم، مش ممكن يكون الدليل واحد. انا قلت لك انا ممكن اعمل لك ايه، اروح جايب لك كده زي ما قلت لك قبل كده، اقول لك مثلا في فاكرين حروف المد، اجي لك في حروف المد واقول لك مثلا ايه امنوا، واقول لك اعمل لك كده، دي غلاسه بقى، وانا ابو الغلاسه دي اهو، امنوا. اذكر مخرج الحروف التي تحتها خط، انا هتخط على ايه؟ الواو. طيب وانتم ها الواو دي ايه؟ متحركة. يفرق المخرج ولا هو حرف واو؟ لا مش حرف واو. قلت لك تصحى الحروف المادة ثلاثة. لو مادية يبقى دليلها ألف الجوف أختها وهي حروف مادة الهواء تنتهي، ده دليل. طيب هي ممكن تكون إيه تاني؟ ليس ليها صورتين. الألف خلاص خلصانة، الألف ساكنة قبلها مفتوح مش هتيجي ليها حاجة تاني. الواو والياء بيخلفوا، ممكن تيجي الواو ساكنة قبلها مضموم والياء ساكنة قبلها مكسور، يبقى دي جوفية تخش على الدليل اللي احنا قلناه. ممكن تخالف، تيجي الياء او الواو عليهم حركة، واو مفتوح مضموم مكسورة، ياء مفتوح مضموم مكسورة، هوب تروح الواو لفين؟ للشفتين، وتروح الياء لوسط اللسان. طيب لو جت لينية تروح برضو الواو للشفتين وتروح الياء لوسط اللسان، على رأي الجمهور، على رأي ابن الجزر اللي احنا شغالين عليه. يعني اذا على رأي ابن الجزري الواو اللينية والواو المتحركة بأي حركة من الشفتين، والياء اللينية والياء المتحركة بأي حركة من وسط اللسان. أما الجوف حروف المد فقط، صح كده هو؟ بل لازم تميز بقى، يبقى مش أي واو عينك تشوفها تقول لي الشفتين الواو بقى وميم، لا ده ممكن تشوف آمنه فتقول لي فألف الجوف وأختها وهي حروف مد الهواء تنتهي. لما أقول لك وأنتم الواو متحركة تقول لي لا للشفتين الواو باء وميم، الدليل اختلف ولا ما اختلفش؟ نستفيد من ذلك ان الدليل ممكن يختلف، ان كل حروف الهجاء اللي عندنا دليلها واحد ما عدا خمس حروف. تكتبها كفائده عندك ان كل الادله كل الحروف الهجاء المذكوره دليلها واضح ودليلها واحد واحد، هي كل الحروف ما عدا ايه؟ حروف المد الثلاثة والنون والميم. هنا ان الدليل لازم تبص في الحرف الاول، فاهمين يعني ايه؟ يعني بقول لك مخرج النون، مخرج الراء وانت مغمض قول، مخرج الباء، مخرج الضاد، مخرج السين، من الذاكرة وحطه على طول ما تفكرش، اللي هو المخرج ايه؟ واحد ودليله واحد. خمس حروف لازم تقف معاهم وتبص للمثال اللي جاي لك وتجاوب زي ما انت شايف، فده محتاج تشغيل ذهن. ايه هما بقى حروف المد الثلاث؟ او بلاش حروف المد الثلاث، قول الواو والالف والياء. الواو والالف والياء، والالف مش هتختلف معانا، والالف مش هتختلف معانا، خلاص شيل الالف كده كده مش هتختلف معانا، يبقى خليهم أربعة، خليهم أربعة، الألف مش هيختلف معانا، يبقى الواو والياء والنون والميم. إزاي؟ الواو لها ثلاث حالات، اقتربت والياء صلاة لها ثلاث حالات، خلاص وكل الدليل هيختلف لأن الموقع هيختلف. وكذلك احنا بنتكلم عن ايه؟ الواو والياء، وكذلك الكلام على ايه؟ على النون والميم هيختلف. ادي عندك النون تسع صور، وادي عندك الميم خمس صور، يبقى اربع حروف بس اللي بتاخد بالك منهم وتشوف المثال اللي انا جايبه عايز منه ايه وموقع المثال ايه ودليله هيختلف. والدليل هيبقى حاجه من اتنين برضه، هيبقى الدليل بقى ايه؟ حاجه من اتنين بس. يعني مثلا الواو والياء مثلا حروف المد، لو الواو والياء مادية يبقى دليلي ألف الجوف وأختها، لو الواو والياء لينية للشفتين وواو وميم، انت ادي الدليلين يجيب ده يجيب ده، سهل قوي طبعا تتميز. طب نيجي للنون والميم، ها ده بقى ده اللي احنا هنقول. النون والميم المتحركة والمظهرة، تفتكروا براحة بس المتحرك، بص الخرشوم بيخرج منه ايه؟ الغنة. الغنة دي ايه؟ يا اصل الغنة يا الغنة المخدرة بحركات، صح؟ يعني اصل الغنة او اقول مثلا اثم نستعين اين اصل الغنة. طبعا احنا مراتب الغنة المفروض انتوا كلكم ذاكرينها، انكم خدتوها في التحف، اللي قاعد مش عارف مراتب الغنة معرفش، قلنا 3 يا 4 يا 5 يا 6 خلاص. هم يعملوا ايه بقى؟ وغنة بخرج الخيشوم من اخر كده وريحك. اي غنة بمقدار حركتين تروح على البيت ده في النون او في الميم. سهلة سهلة. اي غنة بمقدار حركتين بمقدار حركتين تروح على البيت ده ما عدا ذلك ترجع على مخرج النون والميم اللي سبق ذكره. اتفضل. يعني عرفت لو علمت على وان النون دي اللي بتاعه وغنة المخرج الخشوم اللي ايه؟ وان تمام تمام ما عدا الكلام على اللي بغير غنة. معايا يا جماعة؟ لو لقيت النون والميم غنة بمقدار حركتين غنة بمقدار حركتين الدليل وغنة مخرج الخيشوم. لو لقيتها غير كده يعني مظهرة أو متحركة فالدليل المذكور عندك ونون من طرفه أو للشفتين وأمهما. يتفضل عندنا حالة واحدة اللي هي بغير غنة. بغير غنة مخرجها من مخرج الحرف اللي جاي وراها. يعني كده عندنا القسمة كام؟ قسمة ثلاثية؟ قسمة ثلاثية ولا كام يا جماعة؟ ما تركزوا معانا. الغنة بمقدار الغنة بمقدار حركتين تمام؟ أو أصل الغنة أو الحركة تمام؟ الإدغام بغير غنة. لو الغنة مقدار حركتين الدليل وغنة مخرجها. لو أصل غنة أو محركة الدليل الموجود في النظم للنون والميم. لو ادغام بغير غنة مخرجها مخرج الحرف الآتي بعدها. فاهمين حاجة؟ براحة براحة. أنا جاي واحد جايب لي وقال لي إيه؟ قال لي إيه؟ آمنوا ها أذكر مخرج الميم. ما ما الميم دي منين؟ من الشفتين. طيب احنا قلنا المتحركة والمظهرة اللي مفيش فيها غنة حركتين تقول لي للشفتين وباء ميم. ها ما ما. طيب مظهرة زي ايه؟ مظهرة زي مثلا ايه؟ لكم فيها لكم فيها او لكم كم فيها. يبقى المتحركة والمظهرة تستدل بالايه؟ تمام. ليه بالبيت اللي عندنا الشفتين وباء ميم؟ خلينا في الميم. لقيت الغنة حركتين. طب المدغمة بغنة مش حركتين؟ المخفية مش حركتين؟ المشددة حركتين؟ خلاص تقول لي ايه؟ وغنة مخرجها الخيشوم. طيب متحركة المظهرة؟ تقول لا للشفتين اللي هو بقى مين؟ سهلة كده اهو؟ سهلة كده اهو؟ طيب نيجي عند النون ونفس الكلام. خد المظهرة دي كده اهو مفتوحة مضمومة مكسورة مظهرة الدليل والنون من طرفها. طيب مدغمة خلينا هنا بغنة ومقلبة ومخفاة ومشددة كل دول وغنة مخرج الخشوم. أمال بغير غنة مخرجها مخرج الحرف الآتي بعدها. عشان الإدغام كامل؟ آه هقول أنا لما أجي أقول مبدئيا نقولها من الأول الجزئية دي بس عشان مهمة يعني اللي مش فاهم حاجة أقول مش فاهم. لو طلعنا من الدرس بالحته دي خلاص. نون مفتوحه مضمومه مكسوره مظهره نا نو ني سميع عليم. ان انتم حلو. اصل الغنه بس او الحركه بس يبقى منين؟ مخرج على طول من طرف اللسان. هتقول لي بس طب ما الخيشوم كده كده شغال معانا ازاي؟ احنا قلنا مخرج النون والميم يا جماعه حاجتين بيشتغلوا مع بعض، اي نون واي ميم. المخرج النون طرف اللسان شغال والميم الشفتين شغال تمام، والنون الخيشوم شغال والميم الخيشوم شغال. اذا دول حرفين وحيدين اللي بيشتغل معاهم حاجتين، يعني بيشتغل مخرجين مع بعض. ودي ما حاجه ما جتلناش قبل كده، ان كل حرف كنا بننطقه مخرج بتاعه وخلصنا. هنا في مشكله حاصله، ايه هي؟ ان الغنه متركبه في جسم النون والميم زي ما احنا قلنا متركبه، يعني مفيش ابدا اي نون على اي شكل من الاشكال التسعه ولا اي ميم على الشكل من الاشكال الخمسه الا لما فيها غنه، وان قلت وان قلت بس موجود اصلها موجود. فاذا لو واحد سالك، بعض الناس بيفتكروا ان الغنه هي اللي بمقدار حركتين بس، فلو سئل مثلا على امنوا ما يقول لك لا امنوا مفيش فيها غنه، الميم مفيش فيها غنه. لا فيها غنه، ازاي مفيش فيها؟ ما قلت لك اهو، ايه الدليل انك تعرف ان الحرف النون او الميم فيه غنه ولا مفيش غنه؟ سد الخيشوم اهو، سد الخيشوم اهو، قول امنوا ما مش طالع، شيل ايدك ما حط ايدك ما خلاص. هتقول لي بس دي بسيطة جدا، ايوه ما هي البسيطة دي اسمها كده بسيطة، لكن انت ما تجيش بذكائك وتقول لي مفيش فيها غنة، انت بتخلف كلام اهل العلم. تمام، يبقى اصبح عندنا حاجتين شغالين مع بعض. توتوا مني ولا معايا يا جماعة؟ في حاجتين شغالين مع بعض، ايه؟ اللسان مع الخيشوم في النون، والليم مع الخيشوم والشفتين مع الخيشوم في الميم. تقول لي طب ايه بقى وضعهم كده؟ دي وضعها كده ودي وضعها كده. هتقول لي طيب بقى في حاجه بتنفك عن الثانيه؟ لا، مفيش حاجه بتنفك عن الثانيه. ازاي يعني؟ يعني هتنطق النون هيشتغلوا الاثنين، هتنطق الميم يشتغلوا الاثنين. تقول لي طيب امال ازاي؟ بتقول لي هات المخرج، اجيب انهي مخرج؟ طب ما نقول بقى ايه؟ والنون من طرفيه تحت اجعله وغنه مخرج الخيشوم، ونقول في الميم للشفتين الواو باء وميم وغنه مخرج الخيشوم. اه ماشي، فكره برضه، فكرة صحيحة، لكن هو أهل العلم عملوش كده، أمال عملوا إيه؟ قال لك خلاص إحنا هنخلي حتة غنة مخرجة الخيشومه للحركتين، بس إحنا ما بننفيش إن اللي ما فيش حركتين ما فيش فيه غنة، لكن هنخلي غنة مخرجة الخيشومه. عارفين التغليب يا جماعة؟ الأكتر لما يبقى معايا حركتين في النون، طرف اللسان شغال صح؟ طيب والخيشوم شغال ماشي، الخيشوم حركتين بتقعد زمن، يبقى اول ما تلاقي الزمن قول ايه؟ قول خيشوم، قول غنة مخرج الخيشوم. تعالى على الميم، تعالى على الميم نفس الكلام، الشفتين بيشتغلوا والخيشوم بيشتغل، اول ما تلاقي الحركتين قول غنة مخرج الخيشوم. واحنا في نفس الوقت يا جماعه متفقين ان اللي كله بيشتغل، بس بمساله ايه؟ تغليب، الاكثر ياخد الحكم، الاكثر ياخد الحكم، بس كده. فهمتوا فكرتهم؟ ما هو مش عارف يقول لك الاثنين مع بعض. هتقول لي طب وده ممكن يعني انا استفيد منه ازاي؟ لا تستفيد منه طبعا. لما اقول لك مثلا كلمه منكم، ركز معايا، منكم اذكر مخرج النون. تقول لي مخرج النون على طول خلاص، ونونه من طرفيه تحت جعان. طب وريني كده من طرفيه ازاي ان شاء الله؟ ده انت لما بتخفي بتعمل ايه؟ بنقول الاخفاء الحقيقي معناه عدم الصاق اللسان بمخرج النون، وعكس الاظهار تماما، مع جريان الغنه من الخيشوم بمقدار حركتين وتفخيم والتلخيص على حسب الحرف اللي جاي بعدها صح. من لسانك فين حضرتك؟ لو قلت لي لساني اهو من، اقول لك افتح الباب وروح، انت بس مش عارف ان ده اخفاء. تقول لي اه صح اخفاء. لسانك فين؟ لا لساني مش لازم في مخرج النون. جميل، فين هو؟ تقول لي تحت. والغنة شغاله حركتين منين؟ من الخيشوم. لو واحد جه سألك بقى امال ازاي بتقول لي الدليل والنون من طرفيه تحت جعله؟ لا صح، نون ازاي اذا كنت انا اصلا لساني مش لازق في مخرج النون؟ مش زي مثلا من امن من صح. فابن الجزري وده يدل على ذكائه رحمه الله، عارف ان النون والميم لها احوال، فلو كان سابك على الكلام الاول والنون من طرفه بالنسبه للنون وللشفتين الواو باء والميم، كنت انت رحت اي نون من التسعه واي ميم من الخمسه استدلت بالدليل، بقيه الحروف ما بتتغيرش عن شكلها، فلذلك سابها في المتن. لما جه يختم المتن بقى لذلك حطها في الاخر. لما جه يختم المتن قال لك لا، لابد ان احنا نميز الحالات دي للناس. طب اميز اذكر التسعه واذكر الكلام؟ قال لك لا لا لا خلاص، وغنة مخرجها الخيشوم. يبقى الحاجه اللي بغنة مقدره بمقدار حركتين مخرجها الخيشوم، وانت بذكائك ايه هي الحالات اللي بتخرج الغنة بحركتين؟ اهو المشدد، المخفى، المقلب، المدغم بغنة. طيب المظهر والمحرك بالنسبة للنون مثلا؟ لا، تعال للميم نفس الكلام موجود، طبعا اختلاف النون عن الميم. انما الادغام بغير غنة؟ لا. شو بقى انا رح تعملك ازاي؟ ما دي الاسئلة بقى، انت لازم لما لما لما تتعب في الشرح تجيب الامتحان يناسب الكلام ده، ما تريحش الناس بقى. من ربين، بص بقى عامل ازاي يا عبد الرحمن؟ معايا يا عبد الرحمن؟ اقول لك من ربين وحطيت لك خط تحت ايه؟ جاوب بقى كده. تقول لي من شوف انت بقى بتذاكر في بتحل بقى من ربهم. شوف انت بتتكلم غلط اصلا، من ربهم انهم ساكنه دليلها من ربهم والنون ترفيه. ايه رايك الدليل مخرج النون ايه؟ محدش يتكلم، مخرج النون ايه؟ طلعت بين مخرج الحرف اللي تحتها خط. صعب السؤال صح؟ بس جديد يعني. مخرج النون هتبقى ساكنه مدغمه صح ولا لا؟ ساكنه مدغمه، شكرا على الافاده، بس مدغمه ايه؟ بغير غنة. يبقى ايه مخرج المدغمه بغير غنة؟ ايه انطق الكلمه كده؟ فين النون؟ بس مش ممكن تقول لي والنون من طرفيه. اقول لك انت بتقول لي مر. هلا مر ازاي بقى تقول لي والنون من طرفيه؟ نون ايه؟ اذا كان احنا لما بنيجي ندغم ندخل بالحرفين كالثاني مشددا، بنقلب الحرف الاول المدغم من جنس حركه الثاني بقت مر وادي ربهم. فين بقى النون؟ ودي طبعا حاجه تجنن لما يحط لك مثلا من ربهم تروح انت تقول له ايه؟ هتقول له الدليل ايه بقى يا عبد؟ لو انت كويس ايه الدليل؟ لا انا عايز الدليل. معلش كلامك طبعا كله ادله، لكن انا اقصد الكلام ده الجزري. والراي دليل نظام الاطفال. طبعا انت مش ممكن تصدق الكلام ده. ده وهم. ازاي انت جايب لي نون وبتقول لي دليل النون والراي دانيه؟ دليلها كده. هو مخرجها ما لهاش وجود. خد بالك انا ما بتكلمش على حاجه اولاميه، انا بتكلم على كلمات على نطق قراني، فبحكمك على نطق قراني. نطق قراني ما بتنطقش من، انت بتقول مر. صلاه المغرب خلاص تقول لي مر. اصبح هي مرسومه نون. صحيح تمام، لكن معموله مر. يبقى اذا هنا مخرجه مخرج الايه؟ مخرج الراء. فلذلك ابن الجزري رحمه الله عمل الكلام. يبقى عندنا مخرج النون بالحالات التسعه قسمناها اربعه واربعه وواحد صح؟ اربعه واحد اربعه المفروض اربعه اثنين اربعه صح؟ بس كده ده انا شايف كده حلين، ده كده اعتبر حل اخر. اللي هو حل اخر اللي هو ايه؟ اللي هي مر وبين، اللي ممكن احلها ساكنه مدغمه بغير غنه. ها؟ هي ممكن احلها اثنين، ممكن احلها بالنطق واحلها بالنطق. ايه غير النطق يعني ازاي احلها ازاي؟ بالراحه احلها ازاي؟ هتبقى حلين، هتبقى الحل الاول، الحل الاول اللي انت حضرتك قلته، الحل الثاني اللي هو الساكنه مضمه. ما هو هو ما هو هو اللي زي بعض يوصل لقراءه ثانيه يا شيخ. لا ايه؟ في قراءة تانية لا تضغم، أنا قصدي بغن الإضغام بالضغط، في قراءة تانية يقول يوصل بقى كده بقى في غن. ده السؤال كنت عايز أسأله يا شيخ. كده بقى في غن فبالتالي يعني مش هيبقى. ده كنت عايز أسأله. ماشي اللي هو؟ اللي هو في بعض الطرق في إضغام بغنة في اللام والراء، تمام؟ طيب الإضغام هنا يعتبر إضغام ناقص مش كامل. صحيح. ده هتبقى المخرج، برضه مخرج الراء. دي دي بقى ايه؟ احنا ما قلناهاش لان احنا بنتكلم في الغالب على طريق الايه؟ طريق الشاطبيه بتاعنا. لكن حيث ما وجدت ال ال الغنه ذكر الخيشوم. لكن لما تيجي لما تيجي هتعمل ايه؟ هتقول ميرو احنا قلنا بنعملها ازاي؟ بنقول ميرو ربهم ميرو بتكع الخشوم شوية من ربهم. فمخرج النون دي ايه؟ راء. ولا في خشوم؟ انت بتيجي عند عند النون وتغن من ربهم. فهنا في راء وفي ايه؟ خشوم. وفي خيشوم. اذا ذكرت الغنة مبدئيا ذكر الخيشوم. لكن دي نشوفها يعني نشوف دي فيها ايه. لكن انا بتكلم مبدئيا على ايه؟ على الطريق الاشهر اللي هو طريق الشاطبيه اللي معانا. لو جه اللام الدليل بتاعها يعني زي ربط فصل واللام وقتها منتهيه كنا نجيب دوري ضاد. ايه؟ لو جه مثلا نون وبعدها لام يكفي واللام وقتها منتهيه. يكفي لان النظم هنا ما قالش حته ان اللام من الجانبين زي الضاد او لا ثلاثة يمين وشمال ومنهما، ما هنا ما قالش كده. تمام؟ الضمير عائد على ماشي. هنا هنا جاب قول من الاقوال الثلاثة. خلاص؟ لكن احنا بنتكلم على الاستدلال بالمد، فالاستدلال بالمد هنجيب المد ده اللي انتوا فهمنا الفكرة دي يا جماعة؟ أي حاجة مش واضحة في ده تقول. يا شيخ اتفضل. عندك بس يا النون المتحركة ده الصورة صورة واحدة في فرق ولا لا؟ من سلامة صورة واحدة أنا ما رضيتش أعيدها تاني بس خلاص أنا آسف. مفتوحة؟ عشان قلنا إنها تكون الصورة ماشي ماشي خلاص. يبقى أنا غلطت أنا أنا بعمل إيه؟ أنا قلت بدل ما أقول لك مفتوحة مضمون مكسورة ما أنا قلت سبق إن أنا قلتها لك قبل كده. خلاص يبقى أدي بلاش يقول ثلاث صور، يبقى أدي ثلاثة ويبقى على الميم يعني متحركة عدها ثلاثة. أنا اختصرت فعديت بعد الاختصار هي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يبقى سبعة. يبقى هنا سبعة وهنا تسعة صح؟ صح؟ هزيد القلب والإضغام بالغنة والإضغام زيادة. يبقى دي ليها تسعة ودي ليها سبعة. خلاص؟ هتيجي تقسمها أهو أو قلنا أربعة واحد أربعة صح؟ أربعة واحد أربعة. أربعة واحد أربعة يعني إيه؟ مفتوحة مضمون النوم، مفتوحة مضمون مكسورة مظهرة. يبقى إيه؟ ونون من الطرفين تحت جعل مضغمة بغنة مقلبة وخفاء مشددة وغنة مخرجة الخيشوم بغير غنة مخرج الحرف اللي بعده. تمام؟ نيجي للميم مفتوحة مضمومة مكسورة مظهرة الشفتين والباء والميم ما عندناش بقى حتة ايه؟ من الميم هي الميم. خلاص؟ ادي الاربعة التلاتة الباقيين مضغمة بغنة مخفاء مشددة وغنة مخرجة الخيشوم. سهل كده؟ طبعا الجزئية دي يعني ايه؟ سبق دراستها في الكلام على الغنة وعرفت مراتب الغنة و احنا شرحناها في في الرسمة الواحدة. لكن هنا ايه برضو باب التذكير. فلذلك ده يدل على ذكاء المصنف رحمه الله ان هو تكلم على هذه المسألة ليميز بها بين أحوال النون وأحوال الميم. إذا خلاص أنا بالنسبة لي مش عندي مشكلة. إحنا قلنا الحروف كلها مخارجها ثابتة أدلتها واحدة ما عدا إيه؟ أربع حروف. إيه عندنا الـ الـ الواو والياء وعندنا النون والميم وباقي حروف الهجاء مخارجها معروفة. المخارج ثابته وكذلك الادله. يبقى المخارج ثابته وكذلك الادله. نيجي في في في في, في الواو والياء على احوال، هل ماديه ولا لينيه ومتحركه؟ وعندنا النون 9 صور وعندنا الميم 7 صور. واضح الكلام كده يا جماعه؟ اتفضل قول. النون عدم الصاق اللسان في طرف، عدم الصاق اللسان في مخرج النون، صح؟ ماشي. هنا بالنسبه للميم بيظهر الشفتين. ايه؟ يعني بالنسبه للميم، الميم بدل عليها ميم. ميم. ميم بعدها ميم. ماشي. بيظهر ايه؟ الشفتين بيظهروا بالعكس هنا اللسان. مين ايه؟ طب انت بتقول، انت بتقول ايه النحو؟ ما زي مين من منكم ما يريد، ها هتشغل الاثنين اهو. ان ابص بقى، ان هشغل اللسان تماما وشغل الخيشوم تماما، اقول فيها ايه النحو بقى؟ ان يقول لك خلاص مش في غنه، قولوا غنوة مخرج الخيشوم. هتقولي بس اللسان شغال، ما هو قطعا شغال، احنا مسألة تغليف. طب نيجي في الميم، ام من اقول منكم من، منكم من، الشفتين شغالين صحيح، غنوة مخرج الخيشوم وصح. انسب لغنوة مخرج الخيشوم، هتقولي ازاي انسب وانا شغال بالشفتين ضامن وكذلك ان احنا شغال باللسان الساق؟ هو عارف الكلام ده، بس هو بيقول لك تغليبا، تغليبا هما الاثنين شغالين. اه صحيح الاثنين شغالين، بس اللي اخد صوره اكبر واوضح انسب لي مع علمنا ان اللسان شغال في النحن والشفتين شغالين في ايه؟ منكم من. حد ليه سؤال؟ واضحه؟ طبعا النقطه دي مهمه، النقطه دي مهمه، كنا حتى طولنا فيها بقى ساعه الا ربع فيها، بس هي طبعا ايه لازم تقول. فانش فهنا بيقول ايه؟ المخرج السابع عشر الخيشوم وخرق الانف المنجذب الى داخل الفم وهو مخرج الغنه. واعترض ابن الناظم، شفت بقى؟ ماشي مش هسمح بالكلام ده تاني ابدا. اخر مره. ينزل كلنا ويطلع كلنا. ما هو مش هسمح بالكلام ده تاني. مش هسمح بيه تاني. واعترض ابن الناظم زي ما قلت اهو على والده. شو بقى مين اللي بيعترض؟ مع انه خد بالك، خد بالك في حاجه سبحان الله بقى لما انت يعني تحيط بها علما كده شويه تظهر لك المعلومات بصوره اجمل. ابن الجزري رحمه الله ليه كتاب اسمه غايه النهايه في طبقات القراء مجلدين، كتاب ده مهم جدا. من واحد زي ابن الجزري ليه ثقه. كتاب غايه النهايه ده بيكتب، بيكتب في تاريخ القراء. جميل اول ما تفتح الكتاب كده تقعد تقرا اسامي كلهم قراء، ويقعد يذكر الترجمه ويتولد امتى ومات امتى وقرا على مين ولو الف كتب ايه هي ولو في اعتراض يقوله لك ولو في ثناء ومدح يقوله. في طبقات القراء، في طبقات المفسرين، طبقات الحنفيه والشافعيه والمالكيه، كل واحد بيعمل غايه النهايه، بيعمل الايه؟ طبقات للمصنفه اهل الفن اللي هو بيتكلم عليه. ذكر في طبقات القراء ابنه، لان ابنه ده قرأ عليه، ابنه قرأ عليه، اسمه احمد، احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الجزر. وطبعا يا هو قرأ عليه، ف ابن الجزر رحمه الله يعني اثنى عليه كثيرا في الكتاب. لو انتوا كنتوا شفتوا ترجمه ابن الجزري تجد ان هو تعرض لمحن كتيره في حياته، واسر وعاش غريبا عن بلدي سنين طويله، حتى انه اصلا مات غريب. انا مواليد دمشق ومدفون في شيراز. شيراز دي فين؟ في ايران، في دار القران التي ايه بناها رحمه الله. فتجد ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كأنه اصطفى هذا الرجل لهذه المهمة بصراحة. فتجد ان كل الحاجات اللي مر بيها كانت بقدر من الله سبحانه وتعالى ولا شك طبعا. انه يروح الهند، يروح مثلا ايران، يروح مناطق بعيدة. المناطق دي لو كان هو عاشها، عاش في حياته الطبيعية، ربما كانش زارها ولا شافها، تمام؟ لكنه يروح المناطق دي، فكل ما ينزل بمنطقة يجتمع عليه خلق كثيرون فيقرأوا عليه، فيقرؤون عليه. سبحان الله، شوف التقدير الرباني. حتى الأمة دلوقتي، الأمة تعتبر بتقرأ باختيار الإمام ابن الجزري. خلاص معظم الكتب السابقة تكاد تكون خلاص اندثرت، ولا والإسناد الإمام ابن الجزري هو الإسناد المشهور على مستوى العالم. خلاص كلنا بنقرأ من طريق هذا الرجل. ولا شك ان ربنا سبحانه وتعالى لما يجعل الأمة دي، الإمام ابن الجزري مات 833، حتى الآن إلى قيام الساعة خلاص التماشي على اختيار هذا الرجل، إلا ما نظر إن واحد يجي له إسناد من هنا وإسناد من هنا. لا شك إن لما ربنا سبحانه وتعالى يعني يرتبط اسم هذا الرجل بكلام الله سبحانه وتعالى، لا يمكن الأمور دي تكون جاية كده، ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى له. فذكر ابنه ابن الجزري ابن أحمد ومدحه، يا ريت تبقوا تقروا الترجمة دي كده سهل يعني هتلاقوها يعني. الكتاب مترجم يعني مفارس على الحروف يعني. فأثنى عليه، طبعا هو غاب عن أبوه بتاع 20 سنة وبعدين قابله. فالمهم ابن الجزري شاف الشرح، شاف الشرح وأثنى عليه. طبعا ممكن تقول بقى ان هو أثنى عليه، طب يعني ما خدش باله ان ابنه بيعترض عليه؟ يعني ممكن يبقى ايه، تكون النظرة إجمالية مثلا، او تكون يعني وجهة النظر عداها ابن الجزري يعني لكاد يكون اعتراض مثلا مقبول، او يعني من جملة الاعتراضات اللي هي يعني مفيش فيها اشكال يعني. المهم ابن الجزري عرض الكتابة على ابيه فاستحسنه، اظنه قلبه جيد او حسن. وهو شرح طبعا كمان ايه الجزرية، متن شرح الجزرية وشرح الطيبة في القراءات العشر الكبرى. ابنه في حياة ابيه، في حياة أبيه. وده يدل لك سبحان الله الـ الـ الـ النسل الطيب، ان كتير مننا يا جماعة سبحان الله ممكن نقول له وله وله ومميز في كذا وكذا وكذا وتنظر إلى أبنائك. ففي كتاب كان أحد الإخوة بيكلمني امبارح، قلت له في كتاب اسمه أبناء الملتزمين، نزل من فترة يعني، تكلم على الفارق بين الرجل وبين أبنائه. حتى أن ابن الجزري في آخر الكتاب بنته كمان، بنته قارئة، قرأت بالعشر، قرأت علي أظن، وقرأت على تلميذي طاهر بن عرب، وفي آخر الكتاب حاضر مجلس السماع. فكان معروف في علم الحديث إن ممكن إحنا أنا بقرأ كتاب وأنتوا قاعدين أجزكم بالكتاب، زي إن شاء الله الكتاب ده، يعني إن شاء الله أجزكم بالكتاب ده، تمام؟ فهو قرأ لغاية النهاية مع أبنائي كده وأجازهم بالإيه؟ أعدهم بقى، هي اسمها سلمى أظن، وكان أحمد، وكان في كذا واحد تاني، وأجازهم بالإيه؟ بالكتاب. تأمين الشيخ أبناء الملتزمين؟ لا تذكر المؤلف والله، إنما قرأتوش، لكن أنا عارف إنه كانوا بيصنعوا عليه لأنه بيعالج الأزمة دي. أنت لو كتبت بس كتاب أبناء الملتزمين هتلاقي. واعترض ابن الناظم على والده في إدراك مخرج الغنة من مع مخارج الحروف، ويعني لا يمنعه قدر أبيه ان هو حتى يبدي يعني في وجهة نظر ايه اللي دخل الغنة في الباب، لانها صفة. شوفوا الكلام. فقال والغنة من الصفات واللائق ذكرها ثم. ثم يعني ايه؟ هناك. ثم وردت في القرآن كم مرة؟ كم مرة يا محمود؟ مرتين. خطأ. هي خلاص خطأ، قلت لك خطأ. ثم كم مرة في القرآن؟ مو واحد، هو قال اثنين. وإذا رأيت ثم رأيت نعيم، هو ملك كبير سورة الإنسان. طيب مطاع ثم أمين سورة التكوين. طيب وأزلفنا ثم الآخرين شعراء. طيب فثم وجه الله دي بالفاء في البقرة، يبقى ثلاثة بدون الفاء وواحدة بالفاء. وثم يعني هناك، مطاع كلام على سيدنا جبريل عليه السلام مطاع ثم أمين. فقول إيه والغنة من الصفات واللائق ذكرها ثم هي ثم هيقولك ثم إيه يعني ذكرها هناك فين يعني الباب اللي جاي الباب اللي جاي بتاع الصفات إيه اللي جابها هنا تتحط هناك بقى. وكان ينبغي أن يذكر عوضها مخرج النون المخفاة. خد بالك ليه؟ عايز يقول لك ما هو ذكر النون هنا ونونه من طرفه يبقى المفروض لما يذكر النون مش هتجيلنا دايما في صورة ايه؟ تحرك او في صورة اظهار، لكن ممكن تيجي مخفاة. فقلنا حركتين يبقى كده يبقى وكان ينبغي أن يذكر عوضها مخرج النور المخفى، فإن مخرجها من الخيشوم، وهي حرف بخلاف الغنة. لكن هو اعتراض غريب. ليه اعتراض غريب؟ لأنك أنت أصلا هي الغنة دي بتيجي بتنفك عن الحرف، الغنة ما بتنفكش. يعني هل الصفات تنفك عن الحروف ولا لا تنفك عن الحروف؟ وليه ما ذكرش الميم شيء؟ ايه؟ بالنظر ليه استبعد الميم؟ ما عن الميم نفس ال وكان سيبويه قد ذكر مخرج النون الخفيفا بقوله ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة. ليه ما تطرقوش للميم خالص؟ ماشي ما اقول لك اهو. وجرى أكثر علماء العربية والتجويد على ذكر مخرج النون الخفية في مثل منك أو بص في باب المخارج. علماء إيه؟ العربية. هتقولي يعني إيه علماء العربية؟ ما أنا قلت لك إن العلم ده أصلاً له علاقة بعلم اللغة العربية. يعني لما تجي بيتكلم عن سيبويه كان من القراء ولا كان من أئمة اللغة؟ طب تقول لي وبيستشهد بيه ليه؟ لأنه بيستشهد بيه في النطق العربي الصحيح. فتجد الشيخ هنا مكسب من الكلام اللغويين طبعا مفيش مانع طالما لا يتعارض مع كلام اهل الاقراء. يعني لو مذهب اقرائي صرف انا هاخد من القراء. لو حاجه بتتعلق باصول اللغه طبيعه النطق مخارج الحروف، طب ما اهل اللغه مش ممكن يعني ما ناخدش منهم مخارج الحروف ولا كيفيه النطق بالحروف، دول اهل اللغه العربيه. لكن لما جزء بقى يتعلق بحاجه تجويديه صرف، في الحاله دي لو وقع خلاف بين اهل اللغه واهل التجويد اروح لمين؟ لأهل التجويد ان هو عليه العمل. لكن انا احتاج اهل اللغه ما فيش مشكله، بس اذا لم يقع بينهم وبين اهل الاقراء تعارض. كلام ابن الناظر ممكن ناخد منه دليل، استنبط منه دليل على اطباق كلام. اطباق ايه؟ ما ذكرش الميم خالص. لا معتبر ان الميم ما فيهاش اخفاء، معتبر ان فيها اطباق. هيبقى بعيد، هتطالب بالدليل. ممكن يقول لك نبه بجزء وساب جزء. لكن الاستدلال لابد ان يكون بحاجه مذكوره صريحه. بل وجرى اكثر علماء العربيه والتجويد على ذكر مخرج النون الخفيه في مثل منك في باب المخارج، وذكر صفه الغنه في باب الصفات. وسوف اذكر الغنه في باب الصفات متابعة له، مفيش مشكلة. وأنا لما أجيب المخفاة وأجيبها في المخارج وأروح في الغنة وأتكلم عن الغنة مفيش مشكلة برضه، أنا أمنت نفسي. لذلك هتجد إن الناظم رحمه الله وهو بيتكلم على الصفات ما ذكرش الغنة. تمام؟ فإحنا هيجي لنا في المخارج إن في الصفات إن في صفتين إحنا هنزودهم على الصفات، صفة الخفاء وصفة الغنة. صفة الخفاء لحروف المد الثلاثة وللهاء بنقولها، وصفة الغنة هنجيب هنا. الناظم ذكر الغنة هنا، هو يرى ان ذكرها هنا أليق عشان يتكلم على الأحوال المختلفة للنون والميم. ولما انت تقولها ما انت خلاص قلتها. يعني تخيل انت بتكلم على الكلام ده الحالات دي كلها، هل انت كده ما فهمتش الغنة؟ ما انت فهمت الغنة، خلاص انا قسمت لك النون حالاتها وقسمت الميم حالاتها ونطقت لك الحالات كلها تمام، وانت جربت وعرفت ازاي بتطلع الغنه وعرفت ازاي ان الحرف لو في غنه تشوفها ازاي وكيف تختبر خروج الغنه من عدم الخروج، وهو ده الكلام عن الغنه. فاذا اذا ذكرها هنا وقال وغنه المخرج الخيشوم فلا داعي لذكرها في باب الايه؟ باب الصفات. ان ذكرها بعد ذلك في باب الصفات لا حرج، خلاص مفيش مشكله، ده من باب التاكيد ومن باب التنبيه على انك تبقى عارف ان صفه الغنه صفه مذكوره موجوده. واضح؟ حد ليه اي سؤال على الجزئيه دي؟ يبقى احنا كده انتهينا من الكلام على مخارج الحروف. المطلوب من حضراتكم ورقه واحده، ورقه تكتب لي فيها حروف الهجاء، ومن الكتاب هذا مش عايز كلام من بعيد، كل حرف مخرجه ايه، كل حرف مخرجه ايه. ان الكتابه العلميه، الكتاب ده عندنا كام دلوقتي، كام صفحه احنا درسناهم؟ ادي 2 4 6 8 10 12 13 صفحه، لا على كلمه المخرج 13. الدليل النظمي يعني؟ ماشي. لا مش لازم. تعريف بس. التعريف من حسب تعريف تعريف الشيء. الشيء. يعني أنت عندك 13 صفحة أهو. أنا عايزك تذكر لي بس ورقة واحدة. حروف الهجاء عندك، بس الورقة دي مبدئية، أنت هتعملها كده تاني بعدين. ورقة مبدئية، حروف الهجاء. هتبدأ منين؟ تبدأ من تحت. هتبدأ من الجوف. انتوا عارفين الرسمة بتاعت الإنسان؟ هتبدأ من الجوف. لأن هما العلماء اليوم إيه؟ اليوم طريقتين في الكلام عن مخارج الحروف. في اللي بيتكلم ألف باء. بيذكر ألف باء، ألف باء، يقعد يقول لك الإيه؟ الحرف مخارجه بصفاته كده. وفي اللي بيتناول الحروف منين؟ بحسب ترتيب المخرج، فيذكر حروف الجوف، التقى الحلق، لسان، شفتان، خرشوم. تمام؟ بترتيب المتن. ايه؟ بترتيب المتن. المخرج والحروف. لا انا عايز ايه؟ الحرف. تقول مثلا الجوف، مثلا حروف المد الثلاثة كلها مخرج واحد، خلاص هتقول من الجوف. مخرجها منين؟ من الجوف، ملوش تعريف تاني. وهو معرف الجوف. وهو انا عايزك ايه تكون بتتكلم مع حد، وهو ايه الجوف ده؟ ما خد بالك، انا عايزك تكون عندك حته ايه التلخيصات دي بتلم كل حاجه. انت بذاكر ماده علميه ايا كانت الماده دي، انا ذاكرتها. في ناس عندهم ملكه جميله جدا، ملكه تلخيص الحجم المقروء في سوره ورقتين ثلاثه، دي جميله جدا. يعني بص انا هنا لما عملت ايه الورقه دي، مثلا الورقه دي أو طارق عامل، الورقة دي كانت إيه؟ مقدمة عن التحف، تحفة الأطفال. بص مثلا الناظم اسمه، ناظمه، عدد أبياته، بحره، تاريخ نظمه، موضوع، وصفه، مكانته، شروحه. بص ورقة واحدة والهوامش. الطريقة دي طريقة أولا بتثبت لك المعلومة جدا في أي وقت تستحضرها بسهولة، وتقدر تدرسها بكل سهولة. يعني الورقة دي ممكن اقعد اشرح فيها محاضرتين، والطالب لما ياخدها في ايده شايفها حاجة سهلة. تمام؟ غير لما تقعد تتكلم ساعة. براحتك انت زي ما انت عايز. انا عايز الحرف. حلو. ساعات ايه؟ ساعات ايه؟ انت الكتاب مش كل كتاب يبقى على هواك. مفيش واحد بيبقى على هواك ابدا. يعني في واحد لحظة انا عايز اجيب معنى تاني غير المعنى ده، شايف المعنى ده كبير شويه، هات اي معنى تاني بس يبقى كلام اهل العلم. تمام؟ ما ينخش عن كلام اهل العلم. تمام؟ انا بدرس كتاب، ممكن يكون مصنف جاب كلمه انا لو مكانه ما اجيبهاش، عايز اخلي الناس تفهم. او جاب دليل مش ما بذكره، لا كنت المفروض في واحد احسن منه، بس انت مش كتابك، لما عاوز انت تكتب الكتاب بقى تمام؟ انت اللي بتختار العبارات والجمل والأدلة، لكن احنا مرغمين على الكتاب. الكتاب له فوائد كتيرة جدا طبعا. خلاص؟ انا عايز الحروف بترتيب المخارج الحروف من جوف تذكر الحروف، يعني مثلا الف ولو الياء ده مخرج او تقول المخرج الجوف وهو كذا، مفيش مانع لغة المصطلح. تمام؟ بعد كده القاف مخرجها كذا، الكاف مخرجها كذا، هتطلع على ايه؟ لا لا، عندك حروف الحلق الاول مثلا همز هاء عين حاء غين خاء، الهمز والهاء مع بعض مخرجها كذا. عايز الكلام العلمي، الكلام العلمي عايز تذكر الدليل، اذكر الدليل من باب التدريب بس على تقطيع المد وعلى ذكر الدليل. ليه؟ لان ده سؤال بيجي في معاهد القراءات، ده سؤال في الورق. ايه السؤال؟ اذكر مخارج الحروف الاتيه مع ذكر الدليل مما تحفظ. ده سؤال صرف كده. يبقى المخرج تبقى انت عارف بتقول ايه؟ ان عايز تكتب اللي انت بتنطقه، مش عارف تكتبه، مش عارف تكتبه. ليه؟ انت مش حافظ الكلمه، مش حافظ التعريف، لكن انت مدرك للنطق. بس طبعا هي العلوم يا جماعه زي ما احنا عارفين في حاجه اسمها اكاديميه، كلام لازم يتكتب، مهما كنت عارفه لازم تعبر عنه بالكتابه. بقى انا عارف اقول ان اهو اهو يا رب، ده اقول عليه ايه؟ ده لساني خبط فين؟ مش عارف تقول مثلا مع ما فوي الثنيتين العليتين، قال لك ايه الكلام ده يا عم الحاج؟ ما نقول طرف اللسان وخلصنا. مصطفى عشان حد اسمه مصطفى عشان مصطفى حسين معايا؟ الدليل من المد. يبقى التعريف بسيط مع الدليل من المد، مع الدليل من المد. يعني عرف يا عمي، كلام واضح اللي فيه مشكلة. دي حاجة تدريبية، تدريبية بس. أنا بعد كده هطلب منك الورقة الموسعة، الورقة الموسعة دي في الآخر هنقولها. تمام؟ يعني أقول لك بس شغل إيه، يعني أقول بس شغل واحدة واحدة ست يعني. بص ده معنا في المجموعة، بص واحدة ست لا مش صار. بص الحرف المخرج اللي هو الكلام العلمي، بص الدليل من الجزرية، الصفات بتاعته بترتبها أهي، صفات القوة أهي، صفات الضعف أهي، كم قوة وكم ضعف. شوف بقى هي لما تقعد تعملها كده تاخد منها دي. ده قدام بقى الشيء بعد الصفات، يعني خلف المخارج الله روح. احنا اللي ورانا صح، احنا اللي ورانا صح. ما انت جاي بتتعلم لازم اوراق ولازم تتعلم. انا ما اعرفش مين اللي حدا في الكنيسة. الصور دي مثلا في الخيشوم، راح ذكر الصور في الخيشوم بقى اشتغل انت، قول الحته دي. تمام؟ ده تدريب. اللي بعد كده يا جماعه انت بتبقى عملت كل حاجه بايدك، انا عندي اهو مش محتاجه. تمام؟ وعندي شغل تاني اهو برضه، شغل اهل العلم اهو برضه، الحروف اهي. بص شو الكلام يعني بعدين ادور، بس انا عايز بس ايه اوصل لكم الحاجه الاساسيه. اشتغلوا الاول على الحروف نوزعها بالترتيب مع ذكر الكلام العلمي مع ذكر الدليل مما تحفظ. جيت للخيشوم، جيت للشفتين، عارف اللينية والمادية. جيت للخيشوم اللي هم الاربع حروف قلنا اللي فيهم شغل، اشتغل وريني انت هتعمل ايه. اغلط، ارسم اي رسمه، بس على الاقل انا هبص فيهم واقول احسن واحسن ورق ايه. يدوي براحتك، براحتك خالص. لما جينا عملنا التحفه طارق واستاذ عمر الله يحفظهم، يعني خدوا استاذ عمر كتب وطارق كتب، ولقيت استاذ عمر بيكتب بطريقه حلوه وطارق خاطر عمل ايه الرسم اللي انت شايفه. انا ما كنتش عامله، انا مش عامله، بس هم اللي عملوا. انا جيت خدته بقى نسخته بتزود حاجات، هم اللي عملوا وانا اللي كملت. طيب انا ما قلتوش اعمل كمبيوتر، عامل كمبيوتر. اذا انت حبيت تعمل عمل ده كمبيوتر اعمله، حبيت تكتبه بايدك اكتبه بايدك. حاجه جاهزه ايه؟ حاجه جاهزه. لكن ما تجيبش شغل حد، مش عايزك تجيب شغل حد. لانك ممكن ما تلاقيش الكلام ده بالصوره دي هناك. اغلط اغلط اغلط، انا بعلمك، انا مش عايزك انت تطلع عالم دلوقتي، لكن عايزك تعلم ان انت بلاش النقل الصرف، لان التقليد الصرف ده قد يكون أصلا اللي بيكتب نفسه أخطأ، تاخد أنت الخطأ بتاعه مسلم بيه. لا خلينا على وضعنا، بعد كده أنت بقيت أهل التمييز وتقدر تفتح الكتب وتعرف الغلط إيه والصح إيه وتنقل إيه وما تنقلش إيه، أنا هسيبك للكتب مع نفسك، بس دلوقتي ما أمنش. واضح الكلام؟ فنقف هنا إن شاء الله. المرة الجاية هنبدأ إن شاء الله في هنجيب الورق نسيب الورق بس هنصح الأبيات ونبدأ في باب الإيه؟ باب الصفات إن شاء الله. صح بس الأبيات. المثل اللي معنا فأنا حاسس إن لو ادينا الصفات إيه؟ هنلعبك الدنيا لو مش عايزين كده. طبعا المفروض كل واحد يا جماعة الرسومات اللي فاتت تكون معانا، الرسومات اللي اديناها للإخوة حتى احنا كنت وزعت الملزمة صح؟ تكون معانا. كتاب شيء والملزمة شيء تاني، الملزمة دي بتبقى حاجة ايه؟ تلخيص، فاللي معهوش تبقى معاه تساعده. الملزمة اليدوي؟ الملزمة اليدوي اللي احنا وزعناها اللي هي دي الحاجات دي يعني، مش احنا وزعنا الحاجات دي يعني كده اهو تمام؟ الحاجات دي مهمة يعني ايه؟ بعيد عن الكتاب، يعني انت كأنك بتلخص الكتاب في صورة رسومات. في بعض الناس بتعمل كده يا جماعة، انت ممكن يكون لك يكون لك اسلوبك في الشغل. احنا عدى مثلا معانا 20 صفحة، في واحد يقعد يقفل الكتاب، وعلى فكرة بنعمل كده، يروح جايب ورقة معلم الكتاب يوم الاثنين يروح جايب فتحه معانا في القعدة، حتى ممكن يختلف صفحة كام 20 انا معلم الورقة 20، يا عم ورقتك مش مش مش منزلة يعني مش بالورقة. وفي واحد ممكن يعمل ايه؟ يعدي يمسك المقدمة اللي الشيخ ذكرها، المقدمة دي طلع منها بكام فايدة؟ 5-6 فوائد، يقول لك مثلا المقدمة هو بذهنه كده راح مقسم منها 5-6 فوائد حطوه وكتبه لخصه قلم المخارج. اشتغل انت زي ما انا عملت كده. على فكره انا معايا هنا معايا التحف والجزريه والطرق، الاخوه عملوهم كده. الاخ ما كانش بيحضر معانا في الجزريه، كان بيجي بشوفه مره في الشهر، كان يسمع ياخد الشرايط، كان احسن من اللي بيحضر. هو بيقرا مع اللي بيخدم دلوقتي، عمل التحفه وعمل الجزريه وعمل الطرق من الشرايط، يسمع ويفرغ ويروح عامل رسومات كلها كلها رسومات جداول شغله، ويتعب دلوقتي ترتاح بعدين. وبعدين ما حدش ضامن ايامك بعد كده فيها ايه على فكره، ممكن النهارده اللي انت شايفه الوقت ضيق بعد كده ما تلاقيش ربعه. فالحق لخص لخص لخص لنفسك لنفسك زي ما انتوا عملتوا في التحفه وكان مجهود حلو. انت ممكن لما تحتاج درس تبص في الورقه تروح تراجعه مع حد تدي لحد، اعمل كده في الجزريه، كل واحد يشتغل ويوريه شغل شغل مع نفسه. وصلنا فين؟ ها؟ من 36 ل 40 يعني؟ ماشي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وليتلطف على الله ولضم، والميم من مخمصة ومن مرض. هناخد ايه؟ احنا قلنا الفتح بقى او الكسر مش مشكلة. وباء برق باطل بهم بذي. قال لك برق أيما برق باطل أو برق باطل، ما تقولش بقى وباء برق باطل ما تخلطش. وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا وينفع مقلقلا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. ثاني، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. طب وليتلطف على الله ورب الذين من مقصدهم وعلمنا رب وداء رب الباطل من دين واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الدين كحب الصبر روة جثت وحج وحج الفجر وبين مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسكو يسكو. حد يقرأ ثاني يقرأ. لا مستقيم مفيش فيها مد وسين مستقيم يسكو طيب من التسميع اللي علينا حد حفظ حفظ يرفع ايده طيب عليها من 30 طيب قول والاخذ بالتجويد مين الحرف قول يا عبد الله الاخذ بالتجويد حق لازم ولم يصحح اقراك لازم لأنه به الإله أنزل اللام عليها إيه؟ لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حجة التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مين يكمل؟ واللفظ في نظيره كمثله وكان يعني ان هو كان متعصب مش عارف هو كان كله ليه والله كنت كنت متعصب فيه وليس بينه وبين التركيز اكمل زمر وليس بينه وبين التركيز ان الرياضه في التركيز طرقت مستقلا من حروفي طرقت مستقلا من حروفي وحاذرا تفخيم رمز الالف وحاذرا تفخيم رمز الالف تمام حد يكمل هنا البدا عايز اسمعه قول الحمد اعوذ بهدا الله الله ثم لنا لله لنا ماشي حد ثاني حكم الأول ولفظ بتجويد. لفظ بتجويد حكم لازم ومن لم يجود من لم ومن لم من لم من لم من لم يجود القرآن آثم صحيح دي في النسخة لكن إحنا قلنا نلتزم بأصل بالأصل ونعرف فروق النسخ. لم يصحح. آه. من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله بارك الله فيك طبعا يصحح غير يجوز يعني الله أعلم هيبقى في فرق لما قلت من لم يصحح القرآن إذن هذا الرجل يخطئ في أصول النطق العربي أصلا تصحيح مجرد التصحيح هنا آثمه أقرب طبعا مع التفصيل لكن يجود التجويد يعني مرحلة أعلى من التصحيح تتضمن التصحيح وزيادة النطق مع الأحكام تمام فإذا كان النطق مع الأحكام يبدأ ده أمور زايدة فيقع في الإثم من لم يقرأ بالأحكام حتى وإن صح النطق يبقى ده في فرق في الحكم بين الاثنين ولذلك طبعا كما يقال إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال يعني انت اذا كان النص نفسه بس النص مش من هنا يعني هو كلام من جزر ثابت في النشر ان هو بيقول بالاثم في التجويد من لم يجود يأت يعني اقصد لو هو النص ده لوحده وليس لنا شيء اخر من كلام الامام هيثم حفظت حاجه طيب احنا المفروض ان لغايه البيت 40 مين اللي حفظ ال 35 اللي فات يرفع ايده مش مشكله حفظت طب قول كده قول كده صفات وجهر صفات وجهر وريح مستفيل مش مستفيل مستفيل مستفيل مفاتح ومصمتة مفاتح ومصمتة وضد قوله ناموسها فحفظ مش حسون سكت شديد غالب وأجد قاتل أجد قاتل بأكد وبين عليك ومشاهدين وبين عمر وبين عليك ومشاهدين عمر صبوا ماشي كويس مستوى حلو يا جماعة يعني إن شاء الله يكون أحسن وصبرا تبقوا زي الفل الإخوة اللي تعبنا معاهم حالياً ما شاء الله بيقرأوا أنا راضي جداً عنه بصراحة لا أنا راضي جداً عنه ليه؟ حسيت أنه لما تعبت لقيت السمر وحسيت أن عكس كده مش صح فكل شيء يتأكد لي أن اللي بيدري الصح بيطلع يقرأ بيبقى كويس والعكس بالعكس في جزء نظري خلصته صح في الغالب إن شاء الله وانت ماشي صح يبقى أنت في الطريق الصحيح عدا ذلك أنا عارف أن كل واحد بيكم عنده إيه؟ هم وعايز وعايز وعايز انا عارف وعايز لك ما نختم دلوقتي مش مشكله خالص ونتعلم بعد ما نختم صح نتعلم كده بعد ما نختم وصدقوني مش هتشوف وشي تاني علامه الفراق بيني وبين الناس انه يختم مش هشوفه ما ينفعش انا هشوفني مفيش مشكله انا مش عايز تشوفني مش مشكله عندي اهم حاجه لما تشوفنيش تبقى انت اديت صح فانا شايف نصبر شويه مفيش حاجه بتيجي مره واحده بس الشاطر اللي يستغل وقته صح يتدرب صح يسمع كتير صح من المتقنين يقرا تاني يعيد اللي خده يلخص اللي خده يبقى عايش الاسبوع كله على الاقل محدد له يوم يومين بيشتغل فيهم اما نظام ان انا افتح الكتاب والمد وانا جاي العصر واقفله بعد ما اروح دي علامه فشل وعدم توفيق فكل واحد ينظر الى حاله ويشوف هو عايز من العلم ده ايه اللي عايز لازم تبقى اي علم في الدنيا يا جماعه لازم تكون عايشه عشان تبقى كويس فيه نظام التنتيش مش هيطلع واحد كويس وانا قلت وانتوا حرين اللي في النهايه اللي كانوا معانا 12 اللي صفصف 12 انا خدت منهم 6 حسيت شيء تمام يعني ايه يعني نوصل للنهايه انت وشطارتك لقيتك شاطر وكويس وتستاهل انا خدامك لقيتك ما تستاهلش ولا ايه؟ ولا ينفع؟ ينفعش واضح؟ فاللي هيتعب ربنا هيديله جماعة أنا مهم بهذه القضية سيب بيتعب وبيبذل وبيخلص لله سبحانه وتعالى وبيتعلم ربنا هيديله والعكس بالعكس فأنا خدامكم في أي حال بس ألاقي المستوى بيزيد أنا عن نفسي راضي عنه تمام؟ راضي عن المستوى بس إن شاء الله أنا عايز المستوى يبقى أحسن امتحان التحفة احنا قلنا أول 7 أول 8 مين اللي كانوا هم 4 انا فاكر 4 1 2 3 4 الحمد لله اني بفتكر حاجه ولا طيب امتى حضراتكم عايزين ان شاء الله الاثنين الجاي يوافق كام انا بقى 7 انا بقى 8 انا بقى 8 خلصتوا اليوم بجاز بعيد ان شاء الله تعملوا ان شاء الله معاك الورق بصوا بيقولوا ايه العيش ما يشوف او الخبره خبرتي اللهم لك الحمد بتقول ان ما حدش يعمل حاجه خبرتي انا بتقول ان ما حدش بيعمل حاجه انا بقى جاي انا بص ايه بص هعمل اللي انت عايزه وما بيعملش ولا حاجه ايه بالظبط لان مجرد ما جه قعد حضر الدرس خلاص مش بيعمل حاجه ثاني بيعمل اذاكر ليه لا مش هذا بذكر التحفة والله أنا طيب خلاص حد منكم شاف الامتحان من اللي قاعدين شاف الامتحان اللي فات شفتوا طب ليه خلاص تاخد غير. بس انا مذاكر. امال هتاخد غير؟ قلت ليه؟ خلاص الاثنين الجاي مناسب ليكم ولا اللي بعديه؟ اللي بعديه يقول لك اسعيد اجاز العيد. خلاص وليكن كذلك ان شاء الله. يعني في صف المعاد هتيجوا بعد العصر. يوم الاثنين بعد العصر هتصلوا العصر. ايه يوم الاثنين؟ تمام. صلوا العصر تحت هنا ان شاء الله. انا هاجي لكم هصلي العصر هنا لغايه 6. ها والله اشكر خد بس عشان بس نخلص طفره واحد. يعني المزاد. لا لا خد اجازه فقط بدل ساعتين عشان انا هنشتغل فين؟ عشان اكون معاكم هيناسبكم من من 4 ل 6. الامتحان هيبقى طويل ولا هيبقى؟ والله ما اعرف. والله ما اعرف. انا احط الامتحان وانا جاي. وانا جاي بقى ما بقعدش احط الامتحان. ما بقعدش احط الامتحان. هو كم ولا ما اعرفش. في الغالب لا مش مش مش مش حفظ. في الغالب اسأل مجرد. في الغالب مش حفظ. انا سألت لقيت حاجات غريبة. صلوا تحت ونقعد تحت. كلهم كده زي الله ربنا. تمام؟ هم 15 16 17 حاجة بسيطة كده وطلع. هنصلي عشان ننام. لا انا هجيب انا واحد. طب ما تجيش معايا اصلي ازاي؟ اه يعني استنى ابن اختي هنا.